فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الآية 59 وهي قوله تبارك وتعالى: وإن له مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتح، مفتح بكسر الميم هو المفتاح، ولأن اسم الآلة يتعلق بمفعل أو مفعال، هذه وزنان من أوزان الآلة، مفتح أو مفتاح. وقرئ: وعنده مفاتيح الغيب. شبه أو شبه بالأمور الجليلة التي يستوثق منها بالأقفال، وأثبت لها المفاتيح تفعيلا. قوله تعالى: لا يعلمها إلا هو، هذا تأكيد لمضمون ما قبله، يعني الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بعلمها. لا يعلمها إلا هو، هو توكيد لهذا المعنى الذي تضمنه قوله: وعنده مفاتيح الغيب إلا هو. كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيمانا بأن المراد الاستطاط من حيث العلم، والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي حتى يعني ألزمكم بتعجيله، ولا معلوما لدي لأخبركم بوقت نزوله، بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على المصالح على الحكم والمصالح. ثم لما بين تعالى تعلق علمه بالمغيبات تأثره بالمشاهدات، أتبع ذلك أيضا بالمشاهدات على اختلاف أنواعها وتكثر أفرادها، فأثبت أولا يعني اختصاصه سبحانه وتعالى بمعرفة مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمها إلا هو، ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره. ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب، من الخلق والعجائب، ولا شك أن كلمة ما في البحر أو كلمة ما في البحر يعني بلا شرحت، ويعني حاول المختصون في علوم الأسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وغير ذلك من العلوم أن يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل أنواع فقط أسماء الأنواع من خلق الله سبحانه وتعالى في البر والبحر لا أتوا في ذلك بما يدهشوا، مع أن ما عندهم من العلم إنما هو كفطرة في وحي نبي، وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم. ثم بلغ عز وجل في إخافة علمه بالجزئيات الفائدة حقه، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء، خلافا لبعض الظنين الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور. يقول تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يحصل شيء على سقط هذا الوجود ولا حركة إلا بعلم الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بطلان ما دعمته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من الغيب، لأن الشيعة الإمامية الرافضة قبحهم الله يزعمون أن الأئمة أئمة الاثنى عشر يعرفون الغيب وينسبون إليه معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع. فهذه الآية فيها رد عليهم، لأنه تعالى قال وعندهم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنزلين والرمليين وغيرهم من مدعي الكشف والإلهام، الذين يزعمون أنهم عن طريق الكشف أو الإلهام أو الكهانة والنظر في النجوم والرمل بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب، ويطوعهم في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام. فهؤلاء يعني يدعون ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الاسلام واهله بقوم سوء من هذه الاجناس الضاله، يعني من هذه الاجناس الضاله من الكهنه والمنجمين والربيين وغيرهم، يزعمون انهم مسلمون، وابتلي الاسلام بمثل ليش امثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الانواع المخذوله، ولم يربحوا من اكاذيبهم واباطلهم بغير خطبة السوء المذكورة في قول الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني الذين يتركون هذه المسالك ويطوعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء، يعني هؤلاء خطتهم خطة سوء لا تعود على فاعلها إلا بهذا الوعيد الخطير: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجب حينما يعني يفتح الشيطان بابا من عدوان على سواء الاحوال الغيبيه حتى على الذين يزعمون انهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يزعمون انهم يتبعون المنهج السلفي ويدعون الناس الى التوحيد. وكانت ظاهره علاج الجن والكلام في الجن لا شك فتحت باب شر شؤم ونحو علينا معشر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان باسم علاج الناس وبالفلسفة وكذا، واحدة واحدة إلى أن وصل بعضهم إلى ممارسة شيء من هذه الكهنة، ولبست الشياطين عليهم كثيرا من الأعمال، وحتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء، إذا يقول الشيء يأتونه ويخبرهم من الذي سرقه ويقول أنا أستعين بالجن وإلى غير ذلك من الضلالات النحت والشؤم التي يعني انفلت هؤلاء الكهنة على الدعوة الإسلامية وشبهوا بها يعني دعوة التوحيد. فالحمد لله الآن الكتاب تحمد هذه الضلالة وهذا المنهج المعوض يعني الذي ما رأينا منه خلاص، وحتى الذين أولوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولله الحمد أغلبهم الآن قد رجع عن القول في هذا الموضوع. فنحن ما زلنا نذكر بالنص والأثر أن الإخوة والأخوات وهم يعني كفى القول بهذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. علاج هذه القضية أنا لا انشغل بها ولا يفكر أحد أبدا فيها، لأنها كم قربت من بيوت وكم يعني أحدثت من مآسي. كثرة الانشغال بهذا كل إنسان يظن بقى إن الثاني بيتسلط عليه الجن وده بيستعين مش عارف الجن اللي يؤذيه، وهذه الوراء وهذه الثقافات التي ما زلنا نعاني بعض اثارها، وان كان والله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معشر الثلاثين اولى الناس ان نتبرأ ونكون العلماء ونكون فعلا بحقتنا قوله تعالى: قل اني على بينة من ربي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. لكن للاسف بعض الناس ينتسبون زورا، واغلب هؤلاء لا حظ لهم على الإطلاق من العلم الشريف. لا تجد الواحد منهم من يخوض في هذا ممن يشغل بالعلم أو يسهر الليالي في حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث أو دراسة الدروس. لكن تحمل عيادة وواحد في أحد الأحياء القريبة معمل تحاليل طبية مقسمه هو الدكتور صاحب يعني ده أيام يعالج فيها الجن وده أيام يعمل معمل تحاليل ويستقبل مرضاه و يعني يوغل في هذه الأشياء. فكنا نحن أولى الناس بأن أو أن نكون أبرأ الناس من الانزلاق في هذه الهوة، أن نحن نتكلم على موضوع اللي سرقت منه حاجة يجي ونعمل ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عن حصل له سحر وعايزين نفك هذا السحر، ويبدأ يفكروا في ازاي يمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر، ويعني ضلالات وهذا ينات وانحرافات ما عند الله بها من سلطان. فنحن الذين اولى الناس ان ندعو الناس للتوحيد ونكون اشد الناس بصيره بمجالس الشيطان وشرفه، للاسف وقع من يزور الينا في هذه الاشياء. ف يعني هذه الحقيقه من حقائق العقيده التوحيد الواضحه الناصحه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. هذا الكلم الذي يخبرك ويزعم انه يخبرك بهذه الاشياء التي غابت عنك، ما انت لا تعرف من هو، ما اسمه، ما شكله، ما دينه، حتى لو قال انك انني مسلم ما ادرك انه صادق، من اين تعرف انه صادق؟ من شهد لك انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه؟ فما زال انسان بالنقص واخر. طبعا انتم لعلكم تعجبون من كثرة الكلام في هذا الموضوع، لاني احتجت كثيرا باسئله من الاخوه والاخوات اعجب يعني من اثار هذا الموضوع على الاخوه والاخوات، كاننا يعني نعيش بفراغ ونملأه باي شيء نتيجه عدم انشغالنا بالامور الجاده. يعني واحد في مشكله مع زوجته والشخص الثاني قريبه يقول له ده احنا ده مسحور. طيب ايه اللي يقول له مسحور؟ ما حد عنده ايه على اساس انه مسحور. دائما نسمع كلمه مسحور، وكنا من قبل دعوه هذا الكلام للعجائز، عجائز النساء، وما يصح ابدا ان نكون نحن فيه. ماشي، مين من ادرك انه مسحور؟ يقول اصله بعدت عنه وهو متعلق بها جدا، هل هذا دليل على ان دي صح؟ ويبدا يبقى عايز يسال على ان كيف يسلك المسالك الصح حتى يفك به الصح، ونرجع على انفسنا هذه البرنامج وهذه القرار. يعني نامل ان يسد هذا الباب تماما، ونتعامل مع كل الظروف التي تسقط علينا معامله البشر مع الاسباب التي خلقها الله. المريض يذهب الى الاطباء ويسلك المسالك مسالك البشر. البشر لديهم لحم ودم وعظم يتعاملون مع الاسباب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم. اما ان يبقى فيه عشرات التخصصات الجن بيعملوها، حتى الاعمال الجراحيه الجن بيعملوها، ونقعد نحكي الكلام ما رايناه ولا نعرف ايش كلام يقوله، ونظل نقول ان في واحد متخصص في السرطانات وفي كذا، وحتى العظم امراه لثالث مثلا يقول له هذا جن، هذا جن وبيمنعها من الانجاب. ما هذا؟ ما هذا الخوف الشديد؟ ولماذا لم يعني تزداد هذه الطريقه التفكير بهذه السنوات الاخيره؟ فليسلك المسلك الطبيعي الانسان، يسلك المسالك التي سخرها الله له، وما انزل الله من داء الا وانزل معه دواء، الى اخر الحديث. اما قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، قال ابن مسعود اوتي نبيكم كل شيء الا مفاتيح الغيب. وقال ابن عباس انها الاقدار والارزاق. وقال الضحاك خزائن الارض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل هو انقضاء الازل وعلم احوال العباد من السعاده والشقاوه وخواتيم اعمالهم. واللفظ اوسع من ذلك، مفاتح الغيب لفظ اوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استاثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى، لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت، ولا يدري احد متى يجيء المطر. وهذا اخرجه البخاري. والروايات في هذا يعني كثيرة، كما في بعضها مثلا لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. طبعا ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام يعني بعلم بغير آلة، فلا يشكل على هذا بعض الأساليب الحديثة الآن التي تكون بتصوير حركة الجنين أو نوعه وهو في بطن أمه، لأن هذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى يستأثر بعلمه. أننا ممكن بآلة نطلع على هذا، وبالتالي لا يضيف غيبا يضيف شهادة. يعني لو أن جبنا مشرط وفتح الرحم واطلعنا على الجنين، هل نكون بهذا اطلعنا على الغيب؟ لا، صار شهادة. فما دام بآلة وبوسيلة فإذا لا يصير هذا يعني غيبا، لكن العلم الذي الذي هو علم الله سبحانه وتعالى الله عز وجل مستغنى عن الآلة. أما نحن فلا نستطيع أن نعلم، هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر بعينه فيقول هذا ذكر أم هذا أنثى؟ لا، كون أن فيه تماما مثل لو عظم حصل فيه شرخ أو كسر يعمل مثلا أشعة، ومن خلال الأشعة نقول صفة الكسر مثلا الجبل. واضح؟ فهل هذا من علم الغيب؟ لا، هذا الآن طرف هذا لأننا استعملنا آلة. فنفس الشيء آلة تصور وتريناك الشاشات التلفزيونية صوت يعني صورة الجليد وحركاته وغير ذلك، فهذا لا يسلم علينا حينما نبدأ قولا أو نقول مثله يعني مثل هذه النصوص. واضح ان هذه نحن نستخدم في معرفه ان هذه الاشياء الى وسيله. واضح؟ اي نعم. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم فيه. واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتمييز، فان اصله اصل التوفي قبض الشيء بتمامه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعلم ما جرحتم بالنهار اي ما جرحتم في النهار في النهار. وتخطيط الليل بالنوم هو الذي يتوفاكم اي ينيمكم، فالنوم يكون في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كتبتم في النهار، فخطط الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد. ان هذا هو الحال المعتاد في اغلب البشر، ان النهار يعني للعمل وللفعل والليل للنوم والراحه. ثم يبعثكم يعني يوقظكم. اطلق البعث ترشيحا للتوفي. ثم يبعثكم فيه اي في النهار ليقضى اجل مسمى، ليتم مقدار حياه كل احد حتى يستوفي كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الاجل، فتمر بكم الايام الى ان ياتي الاجل المحتوم. ثم اليه مرجعكم اي رجوعكم بالبعث بعد الموت. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره، يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظة اي ملائكة تحفظ اعمالكم وتخفيها، وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. أيضا ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والحكمة في ذلك أي بإرسال الحفرة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتم عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لإخوانه: يعني هل لو كنتم تعلمون أن بينكم من يرفع أعمالكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال: فإن معكم من يرفع أعمالكم. يعني كما انه لو كان عليك من السلطان او الحاكم الرقيب يحصي عليك كل ما تقوله وتسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك، لا شك ان في هذا يكون زاجرا يعني عن التنادي فيما لا يصح من الكلام. فقال: فان معكم من يرفع اعمالكم، وهم الملائكه يرفعون اعمالكم الى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وتتره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه. فلذلك تبارك لذلك يعني أشار نبه الله سبحانه وتعالى إلى وجود هؤلاء الملائكة الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. معنى حتى إذا جاء أحدكم الموت يعني أسباب الموت ومباديه. توفته رسلنا أي الملائكة الموكلون بذلك بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون أي بالتواني أو التأخير، لا يمكن أن يخلطوا الموعد. إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وفي لحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرفة عين، بل لابد أن يأتوا في الموعد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، وهم لا يفرطون يعني بالتواني أو التأخير. وقال ابن كثير: وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى.

لأن ولو كانوا يتوفى الذين ظلموا الملائكة في كتيبة الجمع فمنع على أن الملك الموت أعوانا واضح. فإذا قلت فإذا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت إن كنتم ملك واحد فنعم ملك واحد ولكن دلت الآية الأخرى على أن له أعوانا توفته رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسم جنس يعني هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاك الله يتوفى الأنفس حين موتها فإن الله هو الفاعل في الحقيقة هو الفاعل للتوفي في الحقيقة. نعم المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسه فحصل الجمع. قال مجاهد جعلت الأرض لملك الموت مثل القشط أو الطفل يتناول من حيث شاء وجعلت له أعوان ينزعون الأنفس ثم يخرجها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يمكث المشركون من خطاب شركائهم عما زعموا لها. هنا في هذه الآية السريع يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث المشركين وأن يمكثهم بأن هؤلاء الذين يتخذون شركائهم أحق مما يزعمون لهم من الصفات لأنهم يخصون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند الشبائل. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند الشبائل تنسونهم ولا تستدعون إليهم وإنما تمحلون الإخلاص والدعاء لله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر أي شبائله كخوف العدو وضلال الطريق والبحر كخوف الغرق والضلال الضلال عن الطريق يعني وسكون الريح. أي نعم ويعني المقصود من الظلم هنا الشدة ظلمات البر والبحر المقصود بها الشدة لاشتراك الشدة مع الظلام الهول وإبطال الأبصار ودهشة العقول. يقال من يوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته حتى عاد كالليل وظهر في الكواكب فيه. كل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا أي تذللا إليه تحقيقا للعبودية وخفية فهو خفية يعني سرا تحقيقا للإخلاص. فأنتم تتضرعون إليه في ظاهركم لأنكم بذلك تحققون العبودية ثم في الباطن أيضا تضرعا وخفية سرا فتحققون الإخلاص في هذه الشدة. لئن أنجيتنا حال من الفاعل بتقدير القول يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين وعد بالشكر وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم ليكونن من الشاكرين. وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلمات لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك باعتقاد أنك المخصوص بالثناء الجميل. ثم قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون بعدما أمره تعالى أن يمكثهم بانشقاق شركائهم عما زعموا لها وبذلك لأنهم يخصون الحق سبحانه وتعالى في الالتجاء إليه عند الشبائل أمره تعالى بالجواب تنبيها على ظهوره وتعيينه عندهم. تنبيها الجواب واضح معروف أنتم ترجعون إلى من قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أو المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة لهم إن لا يلتفتون لخطابه بقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعدما تشاهدون من النجاة عن هذه الظلمة وهذه الشدة المرعوة التي تعدوننا فيها بالشكر وعدا وثيقا بالقسم تحلفون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ويدعونهم تضرعا وخفية وينسون ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نجوتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تخطيط سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك. فقد جعلتم الشرك مكان الشكر، هذا الشرك قدمتم الشكر بالإيه؟ بالشرك. أي نعم. ولا شك أن أيضا لكثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتراكم المتراكم. فكان نسمع من القصص الخيالية التي يلبس بها على الناس ان الشيخ الفلاني كنا كان الناس في سفينه وكادوا يغرقون، فقالوا يا شيخ فلان يعني ودعوه يعني نجاهم. ولا شك ان هذه الصوره هي اقبح من هذه الصور التي حكاها القران عن المشركين الاوائل. ان هؤلاء كانوا يمحدون الله سبحانه وتعالى بالدعوه ظاهرا وباطنا عند الشرك، ثم بعد ذلك ينشكون الى انجاه. الان نجد من يعني يشرك الله سبحانه وتعالى حتى في الشده، ويتجه الى البدوي والبطوخي والحسين وال البيت الى غير ذلك من هذه الالهه التي تعبد من دون الله عز وجل. حتى ان الواحد منهم كما حكى اكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون انهم مسلمون، اذا يعني اذا طلب المحكمه ان يحلف بالله عز وجل حلف به كاذبا. فإذا قال له القاضي قد احلف بالشيخ فلان بشيخ فلان فلعتم ونطق بالحق. يعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أندادا من دون الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. في قوله تبارك وتعالى تدعونه تضرعا وخفية استدل به بعض المفسرين على أن دعاء السر أفضل، الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ليعلم غيره، ليعلم غيره. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم. قال المهيمي أي قل للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إنما أشركتم لأنكم من الشلائم. يعني أنتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه ظاهرا وباطنا وأخلقتم له في الدعاء وأسررتم هذا التضرع وهذا الدعاء والتذلل لأنكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم. ثم يعني أقسمتم ووعدتم بأن تكونوا من الشاكرين. فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وكشف عنكم هذه الأمة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك، تشركون من جديد بالله سبحانه وتعالى، فتبدلون الشكر بالشرك. وإنما كان الدافع لكم هو أنكم من الشدائد، أنكم عدتم إلى حالة الأمن والرخاء واليسار. لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها، لا وجه للأمان منها. لاستمرار منشأ الخوف، ما هو منشأ الخوف؟ هو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وقدرته عز وجل واسعة. يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الكرة ويأتيكم الشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأملون هذه الجهة. فهو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد مثلها؟ يعني كانت شدة ظلمات البر أو البحر، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان والاغترار، لأن الله أنجاكم فتعودون للشرك. فهنا حجة قوية جدا وحجة باهرة في إبطال هذا المكتب. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من تعملون ذلك هو الخوف من الهلكة. ثم بعدما آمنوا وزالت عنهم الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك ومحوا نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم، أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم ومحوا. فمجرد ذلك هو الأمان، شعوب الأمان. إنسان يكون في البر في البحر وتكاد السفينة تغرق ويدعو الله ويتأل وكذا، فإذا نجاه من البر يعود إلى السجن وينسى هذا العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم العذاب من أي جهة، من أي جهة. فأعظمها والذي قادر على إتاكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد وأمثالها ويأخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المهيمي: كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إنما أشركتم لأمنكم من الشدائد، لكن لا وجه للأمان منها. استمرار منشأ القوم، وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. إذ هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم، كإمطار النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخف والطوفان، أو يلبسكم شيعا، هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به أعضاء الأمم، يعني يخلطكم فرقا خلط اضطراب فيجعلكم متحذرين مختلفين في القتال بأن يقوي أعداءكم ويريق بعضكم بأس بعض، ويريق بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض، يعني يسلط بعضكم على بعض للقتل والتعذيب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات، نصرف هذا المعنى نحولها من نوع إلى آخر. انظر كيف الآيات، وبالفعل الإنسان إذا كان متتبعا للآيات من أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة ينوع الله سبحانه وتعالى الحجج والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نصرف الآيات، أي نحولها من نوع إلى آخر لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويليق بعضكم بأس بعض قال: هذا أهون، أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر: وقد روى ابن مرضوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفسر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت الله ان يرفع عن امتي ارفعا، فرفع عنهم كنتين وابى ان يرفع عنهم كنتين. دعوت الله ان يرفع عنهم الرجل من السماء والخط من الارض، والا يلبسهم شيعا ولا يضيق بعضهم باس بعض، فرفع الله عنهم الخط والرجمة، يعني هذه الأمة لا تعاقب بالخط ولا بالرجم، وأبى أن يرفع عنهم الأخرين ويئت أن يلبسهم شيعا ويضيق بعضهم بأس بعض. فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنف له أيضا بقوله تعالى: أفأمنتم أن يخطف بكم جاهل البر أو يرسل عليكم حاصلا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة الكذب والصح فأعطى ليها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وطبعا هل معنى ذلك أن لو أمة من الأمم الإسلامية أو بلد من البلاد أهلكها الله سبحانه وتعالى بالغرق، هل هذا يقطع في هذا الحديث؟ لا، المقصود هنا شمول الأمة كلها، يعني فسينزل العذاب يقطع في الأمة كلها، هذا لا يقع، هذا هو المقصود. أما وقوع أحد من الخف أو أحد وقائع من الغرق والسيول وغير ذلك فهذا لا يتنافى مع الحديث، لان يعني المقصود عذاب يستأصل الامه كلها، وهذا الذي لا وقع. قال الخفاجي: فان كنت كيف اجيبك الدعوه يعني وسيكون خطف بالمشرق وخطف بجزيرة العرب، يعني كما روى الترمذي وغيره. قال القطبي: فإن قلت كيف أجيبت الدعويان وسيكون خطف بالمشرق وخطف بجزيرة العرب، يعني كما روى الترمذي وغيره. قلت: الممنوع خطف مستأصل له، الخطف الذي يستأصل الأمة، هذا هو الممنوع. واضح؟ وأما عدم إجابته في بأسهم بسبب ذنوب منهم، ولأنهم بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله. وقد روى أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر إلى آخره، فقال: أما إنها كائنة، ولم يأتي تأويلها بعد، ولم يأتي تأويلها بعد، يعني ما يتعلق بالكتب التي تقع فيما بعد، يعني مما تطبق عليه الآية ولما يقع بالمسلمين. طبعا بعض المفسرين لهم يعني أقوال في هذه الآية، مثلا في قوله تعالى: كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقولون هو أئمة السوق، أو من تحت أرجلكم، يقولون خدم السوق. فلا شك أن التهويل والتعظيم، تعظيم العذاب والفتنة المتوعد بها في هذه الآية، أعظم من أن يكون مجرد خادم السوق أو إيه أو أئمة السوق، لأن العذاب كل ما مر على النفس، ما مر يعني من المرارة، كل ما كان مر على النفس وشاق عليها. فيعني هذا القول يعني ينبو ويقل عن مقام التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. الظاهر أن بعض السلف كان يتلون بعض الآيات في بعض المقامات إشعارا بأن معناها يحاكي تلك الواقعة، يحاكيها فقط دون أن يكون يعني أن تكون الآية نزلت في تلك القضيات بأعيانها. أي نعم، يعني لا شك يعني عدد من تقصد يعني من الحكام مثلا وراء السوم أو من تحت أرجلكم، في قسمة من الناس يشتمون العلماء أو يشتمون يعني الأفاضل أو من تحت أرجلكم، فهذا يقال أنه تصدق عليه يصدق عليهم على الآية، لا أن هذا هو المراد من الآية أصلا أو أنها نزلت فيه. نعم، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. كذب به أي القرآن المجيد قومك وهو الحق، أي الكتاب الصادق في كل ما نطق به. قل لست عليكم بوكيل أي لم يفوض إلي أمركم فأمنعكم من التكذيب وأجبركم على التصديق، إنما أنا منذر وقد بلغت. أي نعم، وبعضهم أرجع الضمير في قوله تعالى: وكذب به أي بالعذاب، وكذب به أي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي لكل خبر عظيم وقت استقرار لصدقه أو كذبه، وسوف تعلمون أي مستقر هذا النبأ ومآله وأن العاقبة له، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني بالطعن والاستهزاء في آياتنا، أي المنسوبة إلى مقام عظمتنا التي حقها أن تعظم بما يناسب عظمتنا، يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله، تعظم بعظمة المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى. أي نعم، وإذا رأيت الذين، وهو الذين هنا كناية عن مشركي مكة، فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أي لا تجالدهم، وقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يخوضوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من الخوض في آياتنا. وإما ينسينك الشيطان، لأن يشغلك فتنسى النهي عن مجالستهم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إن ينسينك الشيطان فجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك إلى الجلوس معهم هو نسيان الوعيد الوارد في هذه الآية أو النهي. نعم، لكن إذا ذكرت النهي فذاكر مكياه فلا تقعد معهم لأنهم ظالمون بالطعن في كلام المعجزين عبادة في الخطأ والمكيان وما تكرم عليه. وهذه الآية الكريمة في سورة الأنعام هي المشار إليها في آية في سورة الأخرى. ما هي هذه الآية؟ أي الآية؟ وقد نزل عليكم في الكتاب الإشارة هذا المكتوب في الكتاب يعني في هذه الآية سورة الأنعام. لأن طبعا الأنعام نزلت قبل النساء فهذه نزلت أولا. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام في هذه الآية بالذات أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي نعم. إنكم إذا مثلهم. لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه مشاركة لصاحبه. قالت ليصيح الإكليل في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللهو. يؤخذ من هذه الآية أن هذا واجب، يجب على الإنسان أن ألا أن يهدر مجالس اللهو ومجالس الملاحدة، وما أكثر مجالس الملاحدة، مجالس الملاحدة كما قلنا تجب. ليس فقط أن الإنسان يجاركهم كالنظر إلى التلفزيون أو أي ذلك، لأن الحاجة الآن تنوع وتلون ألوانا كثيرة. كم من آية يكثرون منها، وكم حكم من حكم شرعي يستهزئون منه، وكم من حديث يبدأ أيضا في المقام الاستقاف والإزراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحدة، يعني كثيرا ما نرى هذا من نقص آخر كممثلة التي رقصت على في مسرحية على نموذج الكعبة المشرفة، عاملين نموذج الكعبة وقعد التفاصيل فوقه ترقص عليه والعياذ بالله. هذا إلحاد وهذا كفر بالله عز وجل واحتقار لما أعطانه الله سبحانه وتعالى وبيت الله الحرام. واضح. الممثلة التي سخرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله، يعني بتتكلم كلها كل الله، والناس يضحكون بصورة يعني صارخة على هذا الكفر وهذا الشرك والعياذ بالله. فإذا الإنسان ما يجوز له أبدا أن يجالس هؤلاء الفسقة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لشهرتها، نحن ما نحتاج إلى أن نؤلمكم يعني بتذكيركم بها، لكن المفروض الإنسان يتجنب كل ما هو مظنة الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع من المجاركة لهؤلاء المشركين، سواء كانت في التلفزيون، في الراديو، في المسارح، في المجلات. واضح. ومجلاتهم معروفة، مجلات الملحدين الآن معروفة ومشهورة، فبالتالي لا ينبغي أن الإنسان يعني يجالسهم أو يطالع يعني كلامهم إلا لمقصد شرعي. قال الطيوطي في الإكليل في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللهو، ويستدل بها على أن الناسي غير مكلف، وأنه إذا ذكر عاد إلى التكليف فيعفى عما ارتكبه في حال نسيانه. وينبغي تحت ذلك مسائل كثيرة بالعبادات والتعليقات. وقال الرازي ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، قال لأن ذلك خوض في آيات الله، والخوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية. يعني هو يستدل بهذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأنها تنهى عن المناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، يعتبر أن هذا خوف في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الخوض في الآية الشروع في الطعن والاستهزاء، فسقط هذا الاستهزاء والله تعالى أعلم. المقصود الخوض يعني ايه بالطعن وليس الله، لكن ان يتعلم مثلا كيف يؤمن باسماء الله عز وجل وكتابه ويتعرف على قواعد السلف الصالح في ذلك، هذا ليس من الخوض لانه متعلم وطالب علم ومستخدم راغب في التعلم ومعرفه الحق من القران والسنه، فكيف يسمى هذا خوضا؟ واضح. في هذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب اظن الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتنقل من جريمتها وعملت مقدمه ان احنا ناس بنرحب بالراي والراي الاخر، علشان يعملوها مفضل يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانهم. ونحن ما نوافق الكاتب في الكلام الذي ذكره في هذه المقالة، وإنما نحن فقط فعلا ضد هؤلاء الناس الذين يرغمون المسلمين بالأمور الفرعية الفاسدة إلى أثر هذه الأسوار التي حفظناها. ثم كتب هذا الشيخ مقالة كلها ظلم وعدوان وتعدي على الثلاثية، كان يسميها أظن الثلاثية وقبائل التكفير، الثلاثية وقبائل التكفير، يعني يعتبر أن الثلاثيين يقذفون الناس بقبائل التكفير وسلاح تكفير العلماء والدعاء وغير ذلك. وملأ وحشى مقاله بالجهل والعدوان الظالم، وكان مما قاله ان من ضمن المسائل التافهه او القشور الفارغه التي يفرق بها الثلاثيون الامه الكلام في القضايا الفرعيه مثل اسماء الله والصفات، يعني الرجل لا يحسب ما هي الاصول وما هي الفروع، فباتفاق كل الفرق حتى الفرق الضاله متفقون على ان يعني قضيه التوحيد والاسماء والصفات هذه اصل اصول الدين، هذه اصل اصول معرفه الله سبحانه وتعالى، اصل التوحيد، فكيف ادرك ان يدركه ويدرجها فيه في الفروع والقشريات كما يدعون الى اخره. والحقيقه المقاله ما تستحق الحياه الاهتمام بها لانها كانت مبنيه على الظلم، وهي نفسه يعني مكذوب، انسان قدره في شيء يريد ان ينفذ عنه فقط، ليس في اي علم ولا حتى شبهه تستحق ارد عليه، كلها الشتائم والقاء الكلام يعني جزافا والاصطياد في الماء العكس. لان ما جاء في رد على احدى المقالات من جمله ثلاثيه تتكلم عن تصرفات بعض الشيوخ المشاهير المتعلقه بالانحرافات في قضيه التوحيد الصوفيه والقبور وشيء من هذا، فلان هذا الشيخ مشهور جدا هو اراد ان يصطاد ويعكر الماء اولا ثم يصطاده ليبين ان الثلاثين يكفرون الناس، ولا شك ان المنهج الثلاثي اكبر المناهج في قضيه التكفير، لا شك في ذلك فهو امر معلوم للجميع. الشاهد ان هذا ليس خوضا في ايات الله، الخوض هو ان تنحرف عن منهج السلف بالتأويل بالتشبيه والتمثيل بالطعن والاستهزاء، هذا هو الخوض في ايات الله. اما كل واحد يتعلم مثلا قضيه القضاء والقدر قضيه اسماء الله والصفات في غير فهم السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والائمه، هذا ليس من الخوض في شيء والله تعالى اعلم. وثمره هذه الايه في احكام، الأول وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو برسله، وأن لا يقعد معهم لأن في القعود إظهار عدم الكراهة. يحسب إلى ذهني مجلس من هذه المجالس قال فيه وزير التعليم يقول لإخوانه الذين كانوا يعني يجلسونه، هو يقول لا تقلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية، أنا لم يعني ان لم يصل طالب الى الجامعه الا وقد يعني انا حتولى هذا الامر، مش هوصل طالب الجامعه الا اذا كان لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره. واضح مش هذه المجالس، يعني اين هو من الايات ايات القران الكريم؟ وطبعا الرجل صدق، هو وعد وبر بهذا المنهج المعادي للاسلام في مناهج التعليم ومحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز بالاسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الاولى جدا المبكره جدا، ونازع اي نص يزرع بذره التدين في قلب هذا الجرعون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني مهما انفقوا مهما يعني اجهلوا انفسهم في محاربه دين الله ربما ينجحون لشهر شهرين سنه سنتين، لكن الله تعالى سيحبط كيدهم قطعا، لان مهما غير ومهما بدل ولو محى كلمه الله من كل كتب وزاره التربيه والتعليم هذه علمنا، لو محى اسم الله واسم رسوله والغى كل شيء له علاقه بالدين فماذا سيقع في القران؟ نحن ضامنون تماما ان القران سيبقى، لان الله سبحانه وتعالى هو المتكفل المتغيرين، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. فامثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني هذا في هذا الالحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى لهم بالمصاب، واملي لهم ان كيدي متين. فماذا كيف يعني يريد ان يكيد الله؟ هو زي ما قلنا انه يكيد المسلمين ويكيد الله، والله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويقتل اعداء هذا الدين مهما صار الامد. شك ان الله تعالى ان العاقبة للمتقين وان العاقبة للتقوى. فاذا كان وقف حياته على القضاء على الاسلام ومحو اعتزال الاسلام والولاء للاسلام من قلوب الاجيال فان الله سبحانه غيره من قبل كان اولى ان يقع على ذلك، غيره من اشد كان اشد قوه واستكبارا في الارض وحرجا لله ورسوله اطفا الله نورهم ولا يذكرون الا باللعنه والا بالدعاء عليهم من عباد الله سبحانه وتعالى. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يغار على اولياءه وكل من عاد لي وليا فقد برزته بالحق، فكيف من يعاديه هو عز وجل؟ اولى ان يوارده الله بالحق. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يخذل كل عدو لهذا الدين وان يقمعهم وان يعني يكيدهم كيدا ويرد كيده في محورهم. فمثل هذا المجلس الذي قال في هذه الكلمه كان ينبغي على اي واحد مسلم قائما ان يغادره ولا واحد مثل هذا الكلام. يقول وجوب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله وبحججه او برسله والا يقعد معهم لان في القعود اظهار عدم كراهه، وذلك لان التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يجب الاعراض وترك الجلوس معهم اذا لم يطمع في قبولهم، فاذا انقطع طمعه اذا فلا فائده تفيض عليهم، ويجب القيام عن من مجالسهم اذا عرف ان قيامه يكون سببا في ترك القول، وانهم انما يفعلونه مغايره للواقف اذا كان وقوفه يوهم عدم الكراهه. الحكم الثاني جواز مجالسه الكفار مع عدم الخوف، كما انه لا يجوز او كما انه يجب الاعراض عن مجالس المستهزئين بايات الله سبحانه وتعالى، كذلك يجوز ان يجالس الكفار مع عدم الخوف، لانه انما امرنا بالاعراض مع الخوف. وايضا فقد قال تعالى حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه الغايه، يعني اذا خاضوا في حديث اخر غير حديث الاستهزاء يزول التحريم هنا. والآية تدل أيضا على المنع من مجالسة الظلمة والفسقة إذا أظهروا المنكرات، وتدل على إباحة الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير. يمكن أن تجالس الظلمة والفسقة حتى التفريق إذا كان بهذا إيه؟ تذكير بآيات الله، دعوتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الاستقامة أو إنكار المنكر. وفي الآية أيضا دلالة على وجوب الإنكار لأن الإعراض إنكار. قال وتدل على ان التقيه من الانبياء باظهارهم المنكر لا تجوز، يعني من الانبياء وائمه الدين لا يجوز لهم التقيه، لان هؤلاء اذا مارسوا التقيه وهم قدوه للبشر سوف يلتمس الحق بالباطل عليهم، انما يتوقف من دونهم في التقيه كما ذكرنا. طبعا هذا خلافا للاماميه، لان الاماميه يريدون التقية الايه؟ للإمام. النصر الاثنى عشر يريدون عليهم التقية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء، لأن المخاطر للآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج. والنسيان يعني سببه هو وسوسة الشيطان والإعراض عن الذكر. ثم يقول تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني وما يلزم المتقين الذين يجالس لهم شيء عما يحاسبون عليه من خوضهم، ولكن ذكرى يعني امروا بالاعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لئلا يقع شيء من مطاعن المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، اي يبلغوا مبلغ التوقي من شبهتهم بالجلوس مع علمائه فدلهم. يعني المقصود من ذلك وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، اذا جالسهم المتقون فليس عليهم شيء عما يحسبون عليه من خوضهم، ولكن ذكرى، لكن امر المتقون بالاعراض خشيه انهم اذا لم يعرضوا يكون في ذلك فتنه لضعفاء المسلمين، قليل العلم من المسلمين او ضعيف الايمان، فيجالسونهم اقتداء بهم، وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب العظيم شيء من مطاعن هؤلاء المستهجرين لعلهم يتقون. اي نعم. قيل في تفسيرها ايضا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى اذا سمعوا قولهم، ان يذكروهم بالقيام عنهم واظهار الكراهه لهم وموعظتهم. اي نعم. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راضي بفعلهم فلا إثم عليه. لكن آية النساء تدل على أنه آثم ما لم يفارقهم. إذا قادر على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم. وإذا بقي في المسجد دون أن يفارقهم وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى آثما. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنكم إذا مثلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا يعني إن قعدتم مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أي إن قعدتم فأنتم مثلهم في الجد وهي متأخرة. لكن طبعا هي تحقق منها كفر. أما تحقق فيها فهي كفر. كالمثلية في مطلق الإيه؟ يعني المخالفة. ثم يقول نعم. والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تقصد المناظرات دي ذات وكده؟ المناظرات ينبغي أنها تكون مغلقة ليست مفتوحة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الكفر مثلا شبهة واضح فيعجز المناظر نفسه عن أن يرد عليها لأنه بشر ربما غاب عنهم الجواب. فيجوز هذا الحديث مثلا فرصة. كذلك قد يأتي الجواب ضعيفا. قد يعلق بعض الشبهات بقلوب المستمعين من العوام أو من ضعفاء القلوب وضعفاء الإيمان. قد يعلق بهم شيء من هذه الجملات فيؤثر في إيمانهم. فالمفروض المناظرة يحضرها من هو متسلح بالعلم وبالإيمان وباليقين دون أن يحضرها يعني العوام من يحضر الله تعالى. اما المناظرات بذات فدي بياخدوها يعني الجماعه الغربيين هو مش على بالهم الاسلام ولا النصرانيه في الغرب يعني هو موضوع بالضبط كما يقال في الكره ما اعرفش يقول مشجع اللعبه الكذا واضح يعني هو بيراها كاي مسرحيه او زي كلامه زي تجدهم احيانا وهم كفره يعني يصفقون للجدات تصفق شديد جدا ورأى وانا تحولوا الى الاسلام هو بيشجع اللعبه الحلوه كما يقولون ورأى ده يتكلم بطريقة أحسن ده يشجعه، الثاني اللي يرد مرة ثانية بيشجعه، يعني الموضوع إيه؟ مش بيقنعه بطريقة المقتل الجد يعني. ثم يقول تعالى: وَلَلَّذِينَ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وَلَلَّذِينَ الذين اتخذوا دينهم أي الذي كلفوه. يعني السؤال هنا قد كيف يقول قلب دينهم وهم لم يدخلوا في الدين؟ وَلَلَّذِينَ الذين اتخذوا دينهم فنطلق عليهم الدين وهو الاسلام نطلق الكفار دينهم الاسلام ده بمعنى ايه الدين الذي دعوا اليه والدين الذي كلفوا ان يدخلوا فيه وليس المقصود دينهم يعني انهم اسلموا لكن المقصود الدين نطلق اليهم لانهم دعوا اليه وكلفوه وذو الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث فكروا به واستهزؤوا وغرتهم الحياه الدنيا حيث اطمأنوا بها وزعموا أن لا حياة بعدها أبدا وأن السعادة في لذاتها أي أعرض عنهم ذرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي بتكذيبهم وأمهلهم قليلا فإنهم طائرون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تبتل نفس بما كسبت أي مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة يقال أبتله لكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة أسلمه للهلكة ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها يعني وإن تقضي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يقبل منها لبعضهم عن مقام الفداء والعدل الفدية لأن الفادية يعدل المفدى بمثله أو المفدية بمثله أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا يعني سلموا للهلاك أبتلوا أي سلموا للهلاك بحيث لا نعارضه شيء بما كسبوا اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاضطراب من انكار الاخره معها والانهماك في الشهوات المحرمه لهم شراب من حميم أي ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم. لهم شراب من حميم ماء الذي انتهى غليه. وعذاب أليم أي بنار تستسعي بأبدانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم.